بركة بيعهما، رواه البخاري ومسلم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، أما إذا كتما أو كذبا فإن بركة البيع تمحق، ولربما يربحان من هذا البيع ومن هذه الصفقة ربحا، ولكن تمحق بركته. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن صدقا، أي صدق البائع بالسوم وصدق المشتري بالوفاء، وقوله وبينا، أي بين كل من البائع المثمن وبين المشتري الثمن وما في ذلك من عيب إن كان موجودا، فهنا تحصل البركة في بيعهما. فشرط حصول البركة الصدق والبيان من الجانبين في المعاملة، أما إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أما إن وجد الكذب والكتم أو الكتمان من جانب واحد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ظاهر الحديث يقتضي أن توجد البركة، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من البيع إن وجد الكذب والكتم من كل واحد منهما، وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين والوزر حاصل للكاذب الكاتم. إن كان الكذب والكتم من جانب دون آخر فظاهر الحديث أن البركة موجودة، وربما يقال تمحق البركة، لكن الإثم والوزر يتحمله الكاذب الكاتم، وأما الذي صدق وبين فله الأجر والثواب. قال رحمه الله وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح. قد يقول قائل فلان من الناس ما ترك بابا من أبواب الحرام إلا وذعله، ولا باب من أبواب الصلاح إلا وتركه، وهو صاحب مال وجاه وسلطان وكذا، لكن هل حقيقة حصل له الحصول الحقيقي؟ ذاك المال الذي يجمعه الرجل، والجاه الذي يرتفع به الرجل، والسلطان الذي يتسلط به الرجل، وما يعيش به إلا 60 أو 70 عاما، ثم بعد ذلك يكون عذابا وبيلا عليه ما دامت السماوات والأرض، كما قال رب العزة والجلال، فأي حصول للخير لمثل هؤلاء الناس؟ إنما هو شر كله ووبال عليه عياذا بالله، فهو حصول لكن لا حصول، كما قال جل وعلا في أهل الكفر الذين يعلمون مظاهر الدنيا، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم يعلمون شيئا من الظاهر، لكن حقيقة الأمر إن كان لا علم لهم بالله جل وعلا واليوم الآخر فهم لا يعلمون. إن كان حصول المال وهو وبال على صاحبه في الآخرة، فهذا كأنه لا حصول. وفي الحديث أن مكتسب المال في الدنيا الذي هو من أهل النار يؤتى يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا، ما رأيت خيرا قط. فهذا معنى كلامه رحمه الله، وشؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الأدب في الكسب الحلال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وهو حديث حسن. الذي لم يصل إلى مرتبة الصديقين وإلى مرتبة الشهداء، أما مرتبة الأنبياء فآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل ثمة أعمال يصل بها العبد إلى هذه الدرجات؟ التاجر الصدوق الأمين مع هؤلاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يتبايعون، فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى وبر وصدق. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إلا من اتقى الله جل وعلا ففعل وأقبل على الحلال وترك الحرام، وبر في مبيعاته وفي صدقاته وبيعاته، وصدق أيضا. وأصل هذا الخلق عباد الله، ألا وهو الصدق والبيان، أصله يندرج تحت النصيحة، فالنصيحة للمسلم واجبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. رواه مسلم. وفي طريق كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. جاء في رواية مسلم: قلنا يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام. فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد. وكان بالكوفة رضي الله تعالى عنه، حيث قال هذا بعد وفاة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن الجميع. فجاء الجرير ورقى المنبر وخطب بالناس يأمرهم بالوفاء بالبيعة، قال: ورب هذا المسجد إني لكم لناصح. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. فكان رضي الله تعالى عنه إذا باع أو اشترى قال للآخر: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. كل إذا جاء للشراء أو البيع لا يمضي في صفقته غالبا إلا وهو يظن أنه قد ظهر بأحسن الأمرين وبخير الأمرين. فكان إذا باع أو اشترى يقول للآخر: هذا الذي أخذت أنا أعتقد أنه خير مما أخذ فاختر، من باب النصيحة للمسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل كان منهم رضي الله تعالى عنهم من إذا اشترى شيئا ورأى أن ثمنه أكثر يقول للبائع: ألا إن هذه السلعة ثمنها أزيد مما ذكرت، ويعطيه الزيادة. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يرون ذلك من النصيحة. ومن تمام النصيحة والصدق عباد الله والبيان أن لا يغش المسلم، وأن لا يمكر، وأن لا يخدع أيضا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام مجموع في كيس، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء أي المطر يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواه مسلم. وفي رواية ابن ماجة وغيره: من غشنا فليس منا. وفي رواية عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بطعام فحسنه، أعجبه ورآه حسنا، فأدخل يده فيه فإذا هو طعام رديء، فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. وفي رواية قال: أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فيبتاعون ما يعرفون؟ من غشنا فليس منا، رواه الطبراني. أفلا جعل التجار في تجاراتهم الرديء على جهة، والجيد على جهة، والمتوسط على جهة؟ أفلا جعلوا كبير الحجم على جهة، وصغيره على جهة، ووسطه على جهة، فيبتاع الناس ما يريدون؟ ألا جعلوا ما أصابه شيء من الفساد على جهة، وما سلم على جهة، فيبتاع الناس ما يريدون؟ لما يخلطون ويغشون؟ أما علموا من غشنا فليس منا؟ قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخداع في النار، رواه الطبراني. وأصل هذا الخلق أيضا عباد الله الصدق والبيان وعدم الغش والمكر والخداع، أصله أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، بل إن هذا من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لابن حبان: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، حديث صحيح. وانظر إلى هدي الصحابة في هذا البيان، فعن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، فلما خرجت بها أدركني وهو يجر إزارة، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة، يقول المشتري. قال: أردت بها سفرا أو أردت بها لحما، أي الناقة؟ قلت: أردت بها الحج. قال: فإن في خفها نقبا، رقة خف. فقال صاحبها: ما أردت هذا، أصلحك الله، تفسد علي. فقال: أي وازلة بن الأسقع رضي الله عنه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه، رواه الحاكم وغيره، وهو حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه، رواه الإمام أحمد. ومما جاء في بيان بيع النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من البيان والإيضاح ما رواه ابن ماجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من طريق عبد المجيد بن وهب قال قال للعداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا جاء في رواية الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام هو البايع، وجاء في رواية ذكرها البخاري معلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشتري. الحاصل فيه قال: اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا حبثة. بيع المسلم للمسلم، بيع المسلم المسلم، حديث حسن. فقوله لا داء أي لا عيب سواء ظهر أو بطن، أي يكتمه هذا الفاعل وهو مطلع عليه. هذه السلع لا عيب فيها، لا ظاهر ولا باطن، مما يعلمه فيكتمه. أما إن كان عيب وعلمه وبينه فلا إشكال في ذلك، أو كان ثمة عيب ولم يطلع عليه فلا يعد غادرا. وقوله ولا حبثة أي لا خلق في هذا العبد أو الأمة، ليس فيه خلق خبيث سيء، ولا غائلة أي لا فجور. وقال قتادة: ليس فيه الزنا والسرقة والإباق. بيع المسلم المسلم، قال ابن حجر رحمه الله، أي ليس من شأن المسلم الخدية، أي ليس من شأن المسلم الخدية. وقال إبراهيم النخعي، وقد سئل: إن بعض النخاسين أي الدلالين يسمي آلي سجستان وخرسان، والآلي هو موطن ربط الدابة، فيسمون بعض المواطن بخرسان أو بسجستان، حتى إذا ما قال للمشتري هذا جاء من سجستان أو من خرسان يظن المشتري أنه حديث المجيء به وأنه جيء به من ذلك المكان الذي يتقنون فيه الصنعة، فكره إبراهيم ذلك كراهية شديدة، لأن فيه الغش، لأن فيه الغش والتدليس، يظن المشتري أن هذه السلعة صنعت بكذا وهي لم تصنع بكذا. ولو نظرنا إلى حال كثير من الناس الذين يدلسون الأسماء أو الصفات أو الغلاف، أو يبدلون اسما بآخر أو حرفا بآخر، أو يجعلون كتابة هي نفس الكتابة ويبدلون حرفا حتى يظن المشتري أنها هي من أصل كذا وليست هي من أصل كذا، إلى غير ذلك مما يعلمه التجار فيما بينهم، فهذا يعد من الغش الحرام، وهو حرام عياذا بالله تعالى. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا فيما ينبغي أن يكون عليه المسلم في حبه لأخيه المسلم مما يتعلق بالمعاملات، قال: أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها، وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلا، وأن لا يكتم من وزنها ومقدارها شيئا، وأن لا يكتم من سعرها ما لو إذا علمه المشتري امتنع من هذا البيع. فهذا من تمام ما يحبه المسلم لأخيه المسلم مما يحبه لنفسه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، فمن الأدب أيضًا في الكسب الحلال والسعي في تحصيله ألا يحلف صاحب البيع والصفقة على بيعه وصفقته ولو كان صادقا، ويشتد الأمر أكثر وأكثر إن كان كاذبا. فعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. والله الذي لا إله غيره عباد الله، للواحدة من هذه الأربع كافية في أن ننزجر عن فعل مثل هذه الأفعال. أن لا يكلمك الله، فأنت تعلم أن الله يكلم أناسا ولا يكلمك أنت. والواحد فينا لو ترك أعز أصدقائه مكالمته يوما أو نصف يوم أو لقيه فما كلمه، يجد في نفسه شيئا عظيما. فكيف ينتهي بك الأمر أن لا يكلمك الله جل وعلا، ثم لا ينظر إليك، ثم لا يزكيك، ثم إنه لك أو يعد لصاحب هذا الفعل الشنيع العذاب الأليم، عياذا بالله تعالى. من هؤلاء الثلاث الذين حق فيهم ما قاله الصحابي: ألا خافوا وخسروا؟ رجل على فضل ماء بفلات أرض خلاء، وله ماء وفضل يمنعه ابن السبيل فلا يعطي المسافر من ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي، بايع أميرا واحتكم إلى رئيس أو حاكم، فإن أعطاه من الدنيا فيحيى فلان، وإن لم يعطه فما ثمة خبيث وأفظع من فلان وفلان، كما هو عليه حال أكثر الناس. والرجل الثالث: رجل بايع رجلا سلعته بعد العصر، فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، يحلف كذبا عياذا بالله تعالى. وفي رواية رواها النسائي وغيره: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال المتكبر، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. فهؤلاء يبغضهم الله جل وعلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مر أعرابي بشاة فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ قال: لا والله. قال: ثم باعها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: باع آخرته بدنياه. قال: تبيع بثلاثة دراهم؟ قال: لا والله. قلنا: لما والله؟ قال: لا والله. ثم لم يزل معه حتى باعها. فلما ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: باع آخرته بدنياه من أجل حلفه. والحديث رواه ابن حبان وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم، أي أنه قد ينفق سلعته ويروجها لكن يذهب ببركتها. وعن قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، فإنه ينفق يروج وتمشي السلع ثم يمحق، فلا بركة في ذلك المال. رواه الإمام مسلم. فهذه آداب عباد الله عظيمة جاءت بها شريعة الإسلام، وتحل بها الرعيل الأول من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، ومن أجل ذلك كان من أسباب انتشار الإسلام شرقا وغربا كما قررته وجمعته كتب تاريخ الإسلام. كان من أسباب ذلك سماحة المعاملة التي كان عليها ويقوم بها المسلمون. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى ذلك، وأن يجعلنا ممن نتحلى بذلك، وإن كان في هذه الأمة خير كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يزال هذا الخير باقيا. فمن التجار بيعا وشراء من إذا تعاملت معه وجدته على أحسن المعاملة، خلقا وسماحة، أداء وأخذا، قضاء واقتضاء. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم، وأن يكثر من أمثالهم، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يحذر الكفرة والمنافقين، وأن يجعل كلمة المسلمين واحدة على أعدائهم، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.